بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجل يجحد الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الزهري كما قلنا الثقة الثبت من أساطير المحدثين، يؤخذ عليه ما قاله على البخاري غفر الله له ما فعل، ولكن شوف جوزية كيف جوزية لا يعلمه إلا أحد الناس، والبخاري بنفس الباب ونفس المنطلق ونفس العلم، الحجر والشجر يعرف البخاري إن صح التعبير، في السماء وفي الأرض، في الصعيد بيحلفوا بالبخاري يحسبونه قرآنا. هذا من أراد الله علوه لا ترد أحدا لو اجتمع من بأقطارها لتنزيله لا ينزل. قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة. عمرو بن أبي سلمة الإمام الحافظ الصدوق الثقة الثبت، قال: قال ذهبي حديث في الكتب الستة، وثقه جماعة وضعفه يحيى بن معين وحده، والحق أنه ثقة. قال عن زهير، زهير بن محمد التميمي الحافظ، قال: البخاري روى عنه الشاميون مناكير، قال ذهبي روي عنه مناكير وما هو بالمتقن ولا القوي، مع أن أصحاب الكتب الستة خرجوا له. حق بأن بعض العلماء يرى أنه جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم، هذا ليس صحيح، لأنه ينتقي من حديثه، لكن هذا يقوي شأنه، إذا روى البخاري ومسلم له يقوي شأنه. قال العقيلي ذكر في الضعفاء، قال أحمد مقارب الحديث، وهذا الأنسب، هذا الأنسب في هذا الباب الذي يروي عنه أهل الشام زهي آخر. قال: قال ابن معين خراساني ضعيف، قال الدمغيل غليظ، قال أبو حاتم محله الصدق مع حفظه سوء، وما حدث به من كتبه فهو صالح. إذن أبو حاتم قد فصل لنا الخطاب، لأننا وجدنا مجملات في التوثيق وفي التضعيف، فجاء أبو حاتم ففصل لنا الأمر تفسيرا، وقد بيان ذلك أنه حتى لو ورد التوثيق فورد الجرح لابد الجرح أن يكون مفصلا. فهنا بيّن أن الرجل إذا حدث من حفظه فحفظه في سوء، يبقى المناكير والأغاليط التي تعد عليه فهو إذا حدث من حفظه فهو صحيح الكتاب، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة، وهذا التفصيل الصحيح في زهير. قال عن ابن جريج، لذلك قال ابن سعد أرجو أنه لا بأس به. نعم. قال عن ابن جريج والمكي الثقة الثبت الأمين، كان يدلسه ويرسل. نعم. لكنه كان من أساطين أهل مكة. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، هذه السلسلة اختلف فيها العلماء على 9 أقوال، أن كان الراجع صحيح الذي ندين الله به أنها لا تنزل عن درجة الحسن، لا سيما كما قال الذهبي إن روى عن عمرو ثقة، وعن جدي المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، أما الشافعي فيرده، وأما يحيى بن سعيد القطان فيرده على أنها صحيفة. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استخلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. الباب الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار كما مر علينا، وروى البخاري ينتقي من أحاديثه وهو حسن الحديث. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل وهو من حسن الحديث أيضا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن حبيب ابن أردك. قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح الثقة السبت الأمين سيد مكة، وكما قلنا من أهم ما يقال في فضل عطاء أن عطاء كان مولى من الموالي، ثم صار سيدا على أهل مكة كثير بأسرهم، وكان أهل الحجيج يلتفون حوله، كان أسود أفطس وكان أعرج وأعمش، يعني فيه ما فيه وهو سيد الناس، لما رفع الله بهذا، إن هذا العلم يرفع الله به أقواما ويخفض به آخرين، كما قال الثوري: هذا العلم شريف، فمن أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ناهك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة رضي الله عنه وطبعا خير التابعين يوسف، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وسيد المكثرين عن النبي الأمين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جدهن جد وجدهن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. جزيت الجنة. عندنا بابان، الباب الأول باب الرجل يجحد الطلاق، وباب الرجل يجحد الطلاق يعني ما حكمه، رجل امرأة قالت طلقني وقال لا ما طلقتها. القول قول من؟ نعم كما قال إبراهيم يحيل عليه الفتوى. ففي الحديث هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف ضعفه العلماء من أجل زهير وإن كان فيها نظر في هذا الباب. فهنا قال إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد، يعني جاءت المرأة وقالت طلقني زوجي، قال أنت طالق، وأتت بشاهد فقال نعم سمعته طلقها وقال لها أنت طالق، وهذا الشاهد بينة صحيح ولا لا؟ والبينات عندنا بينة لا تقبل لا تقبل إلا بأربعة شهود عدول، وهي بينة الزنا حفظا للأعراض، لابد من أربعة يتفقون في القول، لابد من أربعة يتفقون جميعا في القول. وكما قلنا جلد أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فقط لاختلاف كلمة، الثلاثة اتفقوا على قول والرابع نفس الكلام لكن اختلف، قال رأيت رجل امرأة فسمعت صوتا ولم يقل ما قاله فجلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فهي الأربعة يأتوا بأربعة شهداء، وإلا فهم عند الله كاذبون ولو كانوا قد رأوا حقيقة، الله تعالى حكم بهم بأنهم بذلك يكونون من أهل الكذب، كاذبون بذلك. والشهادة أيضا باقي الشهادات، شهادة باقي الشهادات رجلان، باقي الشهادات رجلان، وإن كان في المال رجل وامرأتان، رجلان أو رجل وامرأتان، كما قال الله تعالى فاستشهدوا شهادين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثم بعد ذلك الأمور الخاصة بالنساء يكتفي أحمد بشاهدتين فقط باثنين من الشهود من النساء، وأما الشافعي فأجراها مجرى التأصيل بأن الرجل شهادته بشهادة امرأتين في نص الحديث، فيقول لابد من شهود أربعة من النساء، الشهادة تكون على أربع من النساء على التأصيل العام، على الخلاف بين العلماء في هذا الباب. تبقى هنا مسألة الخلاف فيها أقوى ألا بين الجمهور وبين الأحناف، وهو في البينة بشاهد فقط ويمين، بشاهد فقط ويمين. الجمهور يقولون بالحكم بالشاهد واليمين، وهذا صرح به حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ به الشافعية والمالكية والحنابلة، والأحناف لم يقولوا به، الأحناف لم يقولوا به، وهذه شهادة واليمين في الأموال. هنا في هذا الباب هو حديث ضعيف والأحكام فرع التصحيح، لكن المعنى هنا بأنه يكون طلق امرأته فجاءت المرأة فقالت هذا طلقني. هنا الآن هي تدعي، لأن الأصل عدم الطلاق والأصل بقاء النكاح، فلما قالت طلقني زوجي كان عليها أن تأتي بالبينة إن وجد الإنكار، لو أقر انتهى الأمر. فصورة الحديث هنا بأنه أنكر فأتت بشاهد وقالت طلقني، والشاهد قال طلقها، لابد من شاهد آخر، وإلا إذا قال الحديث قال فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها لأنه المدعي عليه، والأصل في ذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا معناه أنها لما أتت بشاهد ما صارت بينة معتبرة، ولأن الشهود في ذلك لابد من رجلين شاهدي عدل، فلم تكن بينة معتبرة، إذن يحال قلنا البينة على المدعي وإلا في اليمين على من أنكر، لأنها قالت ادعت الطلاق فأنكر الزوج، فلما أنكر الزوج قلنا بينتك، فإن لم تأتي بالبينة قلنا يمينك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل. فلما أنكر قلنا له الآن، قلنا لها البينة، قالت عندي الشاهد، قلنا الشاهد ليس ببينة، بينة ناقصة، فقلنا له يمينك، فإن قال أقسم أنني لم أطلقها فالقول قوله، والحساب عند الله جل في علاه، لكن إن كانت تعلم بكذبه وتدين الله بذلك فعليها أن تحتاط لنفسها، لأن المسألة هي مسألة تدين هنا مش قضاء، قضاء القول قوله. فإذا أقسم أنه لم يطلقها فالقول قوله وهي امرأته، فإن كف وقال لا أقسم أنا لم أطلق، هنا يرجع الخلاف بين الفقهاء أيضا في مسألة النكول. ما معنى النكول؟ زيد عليه القسم فكف عن القسم ولم يقسم، نكل عن القسم، فالقسم يرد على الآخر، فإن أقسم استحق الحق. فهنا لذلك لما نكل هو لما بطلت لما حلف بطلت الشهادة سقطت لأنها ليست بينة. فلما نكل فإنه يرجع بذلك فنقول منزلة شهاد آخر. والحق أنه هذا فيه نظر لأن نقول يبيح لا أن تقسم للقسم ويكون القسم مع إيش مع الشاهد ويكون القسم ويكون هنا الحكم شاهد بيمين شاهد ويمين فصارت البينة شاهد بيمين وهذا فيها نظر أنها ليست من الأموال فشاهد ويمين فإذا تطلق منه إذا نكل فليس ذات النكول يكون شاهدا يعني ليس ذات النكول ينزل منزلة الشاهد بل القسم إحالة القسم على المدعي هو الذي ينزل منزلة الشاهد في هذا الباب. وعلى كل الحديث ضعيف لكن التطبيق تطبيق صحيح البيانة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن قالت المرأة طلقني وقال لم أطلقها فالقول قوله. وهنا تأتي المسألة العظيمة جدا وأنها من السنة لابد من الإشهاد الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة لابد من الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. وفي الحديث في المسألة الثانية بأنه قال استحلف الزوج فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكون منزلة شاهد آخر. هذا إن ولد الشاهد إن لم يوجد شاهد فالنكول أيضا لا يعتبر. يعني إن جاءت فادعت فقالت طلقني ولم يكن عندها شاهد فقلنا له اقسم قال أنا لم أطلقها لن أقسم فنكوله لا ينزل منزلة الشاهد لأنه لا شاهد لها فهذا النكول يعتبر وينزل منزلة الشاهد إذا وجد الشاهد الآخر لأنه لا يكون بيمينها فلا يكون الأمر عندها بإقامة الحق لا تكون بين يمين فقط البينة إما الشهود وإما شاهد ويمين البينة إما شهود وإما شاهد ويمين فلا تكون البينة يمينا بحال إلا طبعا في مسألة القسامة وهذا أمر آخر. هذا الباب الأول. أما الباب الثاني قال من طلق أو نكح ورادع لاعبا أو رادع لاعبا وهو طبعا تكلم عن عليكم السلام كاتبه فؤاد تأخرت كثيرا. سيرين تقول إذا نكل الزوج اليمين هذا على الزوجة اليمين يكون على من؟ على الزوجة. نعم الزوجة تقسم بذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فؤاد. الباب الثاني هو أتى بمسألة الطلاق وهو الحق بأن المسألة على الثلاثة الطلاق أو الرجعة أو النكاح إن كان هازلا يقع. فالحديث عن أبي هريرة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة النكاح والطلاق والرجعة. هذا حديث عظيم وحديث حسن وضعفه بعض العلماء. هذا حديث حسن وضعفه بعض العلماء والحق بتحسينه وأنه يرتقي إلى درجة الاحتجاج فيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى طلاق الهازل يقع فإن دخل على امرأته يمزح معها وتمازحه ويمازحها ثم قال أنت طالق مبتسما وقع الطلاق. وإن قال أنا لا أرتضي الحكم لم أقصد الطلاق أنت تختفي وتقول الصوت عالي جدا يا أبا البراء مشاكسة أهل اسكندرية جيد. الغرض المقصود بأنه لو طلق هازلا فالطلاق يقع لقول مثلا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح. فيعني أنت ترى كثير من العوام الآن يجلس الزيد مع عمير يقول بنتي الآن صارت كبيرة تصلي وصار الصلاة واجبة عليها قالوا أنا ابني الآن مبارك فما رأيك في الزواج يقول زوجتك والثاني يقول قبلت. بيحدث هذا حتى في الصغار هذا اللعب بهذه مواثيق غليظة لا صح اللعب بها. لا سيما أن الحديث صريح قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يعني يقع. نعم يقع. فهنا إذا قال لها أنت طالق فالحق أن الهازل يقع طلاقه الحق أن الهازل يقع طلاقه بنص الحديث. ولو نظرت إلى الوجهة الفقهية لوقوع الطلاق ترى بأنه قصد لفظ الطلاق وقد قال الله جل في علاه الطلاق مرتان. ولما قال مسلم لبيان وقوع الطلاق باللفظ قال طلقها تطليقها وقال لو كان الله طلقت واحدة يعني ما أردت إلا واحدة، قال واحدة، فهو قصد لفظ الطلاق. وإن قال لا أرتضي بالحكم ولا أريد الحكم، يعني لا أريد طلاقا، لكن قال طالق قاصد للفظ الطلاق فيقع الطلاق. لذلك قال العلماء وطلاق الهازلي يدل على وقوع طلاق المكره، وهذا قول الأحناف خلافا للجمهور. الجمهور يرون أن الطلاق المكره لا يقع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمات الخطر الإنسان وما استكره عليه، وأيضا في قول الله تعالى لكن من شرح بالكفر صدرا فالإكراه يرفع الحكم. قالوا لا، المكره يقع، لكن ما وجهة النظر الفقهية عند الأحناف في أن، ويستدلون طبعا بحديث ثلاث جدنا جد، ما الوجهة الفقهية عندهم في الاستدلال بهذا الحديث على وقوع طلاق المكره؟ قلت الأحناف يستدلون بقول سلم ثلاث جدنا جد وهزدنا جد بوقوع طلاق المكره، ما الوجهة الفقهية عندهم في ذلك؟ لازل وقع طلاقه ولم يكن يقصده، والمكره قصده خوفا من باب أولى يقع من قصده ليكف. الله أكبر، عجبتني هذه الإجابة، لفض فوكي جزية الجنة يا سكينة، هذا صحيح. الصحيح الراجح في ذلك، أنا يزعجني عدم الفهم ويسعدني جدا دقة الفهم عند المسائل. نعم بوركتي، هذا الصحيح. قياس الأولى، قياس الأولى هو الأصل في هذا الباب، قياس الأولى عند الأحناف في الوجهة. قالوا إن كان الهازل يقع طلاقه فمن باب أولى المكره يقع طلاقه، لأنهم يرون بأن المكره قصد الطلاق لدفع المشقة عن نفسه، يرون بأن المكره قصد الطلاق لدفع المشقة عن نفسه، فإن كان قصدا للطلاق لنفس الطلاق يقع، لأن الهازل قصد اللفظ ولم يقصد المعنى، الهازل قصد اللفظ ولم يقصد المعنى، فأوقع الشرع الطلاق بقصده لللفظ دون المعنى، فمن باب أولى أن يقع الطلاق على من المكره. وهذا دقة نظر الفقهاء الأحناف في ذلك. الجمهور خلفوهم وقالوا المكره لا يقع لصريح قول السلام رفع عن مات الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأنت دليلك نظري ودليلي أنا أثري والأثر يقدم. قالوا لا، قياس الأولى على الأثر في هذا الباب. قلنا لو نظرنا القياس قياس مع الفارق، قياس مردود، هذا القياس قياس مردود وهو قياس مع الفارق. كيف قياس مع الفارق؟ قلنا المكره لم يقصد طلاقا ولم يرده بحال من الأحوال، المكره لم يقصد طلاقا، يعني نحن ننازعهم في التأصيل، لم يقصد طلاقا، لذلك تراه باكيا عندما يتلفظ بالطلاق، لم يقصد طلاقا، فقد اتفق مع الهازل في اللفظ واختلف فيه في القصد. الهازل قصد اللفظ والمكره لم يقصده، أجبر عليه، أكره عليه فلم يقصده، وإلغاء الإرادة كلية تعمل في الحكم. وأما الهازل لم تلغى الإرادة كلية، بل استحضر الإرادة عند قصد اللفظ، استحضر الإرادة عند قصد اللفظ، لذلك قلنا يقع، وهذا الفارق. وعندما يأتي الفارق يمنع الإلحاق، عندما يأتي الفارق يمنع الإلحاق، فيكون الصحيح الراجح في ذلك بأن طلاق المكره يقع، بأن طلاق المكره يقع في هذا، طلاق المكره لا يقع على قول الجمهور، وطلاق الهازل يقع، طلاق الهازل يقع، طلاق المكره لا يقع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية طبعا ولا لأننا لسنا بصدد الكلام عليها في البيوع، لكن نقول بأنه إذا جاء عن سلم سلجد دون جد والكلام في العقود حتى في الراجعة حتى في الطلاق، فنقول وهذا نجريه في جميع العقود، وهذا نجريه في جميع العقود. قال به بعضهم وقال البعض لا نجريه في جميع العقود، بل هي في الثلاث فقط، وما جاء الشرع خاصا بهم فيقع في الثلاث فقط. فالحق من قال بالمفهوم قال بأن هذا على سبيل التمثيل، ذكر الثلاث لا للتخصيص ولكن على سبيل التمثيل، ذكر الثلاث النكاح والطلاق والرجعة، ذكر الثلاث على سبيل التمثيل لا سبيل التخصيص. فنقول إذن أيضا إن كان هازلا في البيع وفي الشراء يقع البيع ويقع الشراء لأن الشرع قد أجرى اللفظ الظاهر الذي يقع به، قد أجرى حكم في قصده للفظ، حكم بإمرار العقود التي يتلفظ بها. الفوائد المستنبطة من البابين: الباب الأول عدل الإسلام أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، العمل بالنكول خلافا للأحناف، وهذا من باب إحقاق الحق عظم القسم. يعني الأصل تعظيم شعائر الله، اللهم اغفر وارحم وتعالى وزعم متاعنا فإنك أنت العزيز الأكرم. الفوارق واضح في القياس، التقييد للتمثيل لا مفهوم له، التقييد للتمثيل لا مفهوم له. بهذا خمسة. جزية الجنة سيرين، جزية الجنة سكينة، أربعة فقلنا الخمسة الآن. نعم نعم، اتفق بالتلفظ وأرادها الهازل ولم يريدها المكره، لأنهم اتفق في عدم قصد الطلاق، والمكره أيضا لا لم يقصد طلاقا. نعم قصد اللفظ. لو في سؤال تفضلوا. يقول شيخنا: كيف تحتاط لنفسها إن طلقها وهي أتت بالشاهد وهو قد حلف أنه لم يطلقها؟ نعم، تحتاط لنفسها بأنها تمتنع عنه وتحاول قدر الإمكان أن تجره إلى أن يقول الحقيقة وتبعد عنه، لابد تدينا لابد أن تحتاط لنفسها فلا يقربها. نعم، لا سيما إذا كان طلاقا ثالثا. يقول: ولو أنه كاذب، ما الحكم في ذلك؟ كما قلت، تدينا تدينه، تقول لقسم وتقوم بينها، إذا علمت أنه خداع كذاب لابد أن تحتال عليه لتفارقه. نعم. يقول شيخنا: كيف التوفيق بين هذا الباب وقاعدة الأمور بمقاصدها؟ ما الفارق بين هذا وذاك؟ أن الأمور بمقاصدها، قلنا القاعدة تكون أغلبية وليست كلية، فيستثنى من ذلك هذا الباب، يستثنى من ذلك هذا الباب. يقول تعال هنا أحسن. يقول: زوج طلق زوجته عند مأذون الطلقة الأولى، والزوجة كانت لا تريد الطلاق، والزوج كان في حالة صعبة جدا، وعلى كلام يعني في حالة صعبة جدا، محمول على الأعناق على خشبة الموت، مضروب في رأسه، لا يدور رأسه ولم يذكر ولا قال ذلك وهو يعي ما يقول. فيقول: والزوج كان في حالة صعبة جدا، وعلى كلامه بيقول بعد الطلاق: أنا ما كنتش عايز أطلق، ولكن أهلها غصبوني، فهل يجوز ردها من وراء أهلها مع العلم؟ مرة ثانية إيش قال؟ يقول: والزوج كان في حالة صعبة جدا، وعلى كلامه بيقول بعد الطلاق: أنا ما كنتش عايز أطلق، ولكن أهلها غصبوني. غصبوا كيف؟ أكرهوا، لو أكرهوا الطلاق باطل وهي ما زالت زوجة، لكن غصبوه قالوا له: اسمع، احنا هجورك، هنفعله، طب المال مش هنعطيك، هنمنع عنك الخير الذي يأتيك منا، فطلق، لذلك لا يقع الطلاق. لكن اذا اكرهوا الطلاق باطل، وهي امرأة، وهي ما زالت امرأته. فيقول: فهل يجوز ردها من وراء اهلها مع العلم ان الزوجة تريد الرجوع؟ ولكن يا حبيبي، من غير ما تقول اهلها ودين اهلها، انت قل ردتك فهي امرأتك، لا أحد يتدخل بذلك، ولا الأولياء ولا أحد، وهذا فضل الله في مسألة الطلاق الرجعي، لعل الله يحدث على ذلك أمر أن يقول رجعتك ترجع. نعم. يقول: ولكن هم حبسينها وهي لسه في العدة، فهل يجوز عدم؟ نعم، يقول لها: رديتك خلاص يا امرأته، لغاية ما فرصة تأتيها تروح تشوف واحد ميت تزوره أو حيموت وتزوره من الأقرباء فياخدها ويمشي، امرأته، وهم ظلم بذلك. تقول فضلا: من أين هذه الفائدة؟ التقيل والتمثيل لا مفهوم له، وما معناها حفظكم الله؟ جزاكم الله خيرا. هذا من قوله النكاح، قال ثلاث: جدهن رد وهزهن رد، فقيدها بثلاث: نكاح وطلاق ورجعة. قلنا هذا للتمثيل، لذلك المفهوم معناه أن غير هذه الثلاث لا يقع هزهن جد. قلنا لا، غيرها أيضا يقع بالهزل والجد، يقع عقدا، لأن ذكر النبي للثلاث ما كان للتخصيص ولكن كان للتمثيل.